أحسن الله إليك وبارك الله فيك. هذا سائل يقول: مات رجل وغير قادر على أداء فريضة الحج، ما هو الواجب على أبنائه وهم أغنياء؟ إذا لم يكن له مال، لم يترك مالا وتبرعوا عنه، فجزاهم الله خير، وهذا من البر منهم بوالدهم، يحج ويعتمر عنه، سواء حجوا بأنفسهم أو نوبوا من يحج عنه ويعتمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل: لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. صلى الله عليك. هذا سائل يقول: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة؟ يجب على المسلم إذا جاء المدينة تكون نيته زيارة المسجد النبوي. النية والقصد أولا يجب أن تكون للمسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما تشد من أجل القبور أو مقاصد أخرى، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. لكن إذا جاء للمدينة بهذه النية الصالحة من أجل زيارة المسجد والصلاة فيه، فإنه إذا صلى ما يسر الله له يزور النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، يسلم عليه السلام الشرعي دون تكلف ولا مبالغة ولا تردد كل يوم كل وقت، لا، يكفي مرة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ولا يحتاج تأخذ مزور ولا شيء، إذا جئت عنده أمامه عليه الصلاة والسلام يعني بالمواجهة، ولا ترفع يدك ولا شيء، تقف ولا تكتف يديك أنك محرم في الصلاة متذلل، لا، تقف وقوفا عاديا متعدب وبصوت هادئ: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى، فإن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب، ولا حرج. وكذلك صاحبيه تسلم: السلام عليك يا أبو بكر رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رحمة الله وبركاته. هذا هو السنة، ولا تكلف ولا كتاب تجلس ساعتين تردد أبدا، ولا يحتاج مزور ولا غيره، ولا تكثر الترداد، وليس هناك وداع أبدا. صلوا عليه في أي مكان كنت، في المدينة أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فإذا سلم عليه، إذا صلى عليه وسلم عليه عبد من عبيد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، فإنه تبلغه الملائكة ذلك ويرد عليه، ولا يحتاج أيضا تقول: سلم لي على الرسول يا فلان، أبدا. نعم. صلى عليك. هذا سائل أتى نائبا عن غيره في الحج، فهل يقول: هل يجوز أن يعتمر عن نفسه بعد أن يعتبر عن غيره؟ على كل حال، المشروع أن لا يكون عمرتان في سفر واحد، المشروع أن لا يكون في عمرتان في آن واحد، بل هي عمرة واحدة إما عنك وإما عن غيرك، وفي سفرة ثانية إن شاء الله تعتبر عن نفسك، واسأل العلماء الآخرين، فربما يكون عندهم علم يفيدونك به غير هذا الجواب. لكنني أعرف أن الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر أنهم كانوا يعتمرون مرتين، سواء اعتمروا لأنفسهم أو لغيرهم. نعم. صلى الله عليك. هذا نفس السائل يقول أنه جاء نائبا عن غيره وأعطي مبلغ من المال، وأثناء القدوم للحج اقتصد في النفقة والسكن، فهل ما تبقى من المبلغ الذي أعطي له يكون من نصيبه؟ إذا كان أنه أعطاك هذا الشيء وقال هذا مقابل أن تحج عن والدي عن والدتي، أعطاك إياه لم يقل لك ما صرفته على الحج تصرفه وما زاد تعيده، فهو إن شاء الله يكون لك. أما إذا كان اتفقتم على فقط تكاليف الحج فما زاد تخبره به، إن طابت نفسه به لك فهو لك، وإن استرجعه فأعده. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: من أراد العمرة من المدينة واغتسل وتطيب فيها وأحرم من الميقات فهل عليه شيء؟ لا، كونك تستعد، لأن الميقات الآن تقريبا دخل في المدينة، ما هناك فرق. كونك تغتسل وتتطيب وتستعد وتلبس، فإذا جيت عند الميقات والإحرام فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل عن الهدي، هل يجزي عن رجلين هدي الواحد؟ إذا كان من الغنم فلا، أما الإبل والبقر يجوز أن يشترك فيه سبعة، الإبل والبقر يجوز أن يشترك فيه سبعة، وأما الغنم فعن واحد فقط. أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل عن الجدال في الحج. إيش؟ يقول: من جادل في الحج فما عليه؟ عليه أن يتوب إلى ربه وأن يحفظ لسانه ويمتثل قول الله عز وجل: لا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. احفظ لسانك ولا تجادل، لكن إذا كان نقاش يراد منه بيان الحق وتعليم الجاهل بدون شجار ولا نزاع ولا خصومة فلا حرج. وهم معنى أنك لو رأيت إنسان مخطئ في شيء تتركه تعد هذا الجدال، لا، النزاع والخصام ورفع الصوت أو السباب هذا هو. أما كونك تأمر معروف تنع المنكر تبين الحق وتنصح، هذا الواجب الحجاج أن يتعاون ويذكر بعضهم بعض ويعلم بعضهم بعض. ولكن كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. صلى الله عليه وسلم يقول: متى يكون الجدال أشد حرمة؟ كل ما زاد الكلام ورفع الصوت أو وصل إلى السباع فهو أشد حرمة، وكل أو يكون في داخل الحرم من داخل مسجد كذلك، أو يوم عرفة يكون أشد. نعم. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: ما معنى مباشرة الزوجة؟ هل هو التقبيل أم اللمس؟ وإذا كان اللمس فكيف يكون التعامل مع الزوجة أثناء الطواف والسعي؟ لا، المباشرة المقصود منها الاستمتاع، كونك تلمسها لتستمتع بها، تلمسها استمتاعا بها وتشهيا لما في نفسك من الرغبة أو تقبيل، كل ذلك من المباشرة الممنوعة. أما كونك تقبض على يد زوجتك لئلا تضيع، تمشي معها في الطريق أو تعطيها وتأخذ منها، هذا ما هذا لا يضر لا على الوضوء ولا يؤثر على الإحرام، إنما الحذر أن يكون قصدك الاستمتاع بهذا اللمس أو تقبيل أو نحو ذلك. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول: إذا تعدى الحاج والميقات بدون إحرام متعمدا خوفا من التفتيش، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك مخير بين أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وبين أن يحرم من المكان الذي عزم فيه على الإحرام ويذبح فدية بمكة ويتصدق بها، لأنه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات. أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل أنه محتاج إلى قيمة الفدية أو إلى قيمة الهدي، متى يبدأ صيام ثلاثة أيام؟ هل يجوز له أن يصوم العشرة أيام بعد رجوعه إلى بلده؟ يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بمكة كما ذكرت لكم في الدرس، إذا شرع بالعمرة، إذا شرع بالعمرة يعني أحرم بالعمرة فعليه أن يبدأ الصيام. فعليه أن يحرص على أن يصوم السادس والسابع والثامن حتى يكون التاسع يوم عرفة مفطر. إذا ما تيسر وبدأ الصيام من السابع يصوم السابع والتاسع السابع والثامن والتاسع. هذا إذا كان يعرف أنه لا يستطيع أن يذبح. أما لو أنه كان عازم على أن يذبح لكن لما جاء يوم العيد وجد المال الذي معه مسروقا أو ضايع أو صار أقل من قيمة الذبيحة صارت أغلى ولا يستطيع تكميله، فهذا يصوم أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، هذا الأيام صيامها حرام لكن لا يحل صيامها إلا لهذا الذي لزمه دم تمتع أو قران ولم يكن عنده علم مسبق حتى يصوم قبل العيد. أما يوم العيد حرام لا يجوز صيامه لا لهذا ولا لغيره. ولكن كما قلت أكثر من مرة لا يجوز أن تدخر النقود لاشتراء الهدايا وترك الهدي بحجة أنك لا تستطيع. الواجب أن تتق الله وتؤدي مناسك حجك على الوجه الأكمل، فلا تعذر ولا تسمى غير مستطيع إلا إذا كان فعلا ليس عندك قيمة الذبيحة. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول هل يجوز للحاج في مزدلفة تغطية رأسه يعني ارتقاء البرد مع صحيح البدن؟ إذا غطيت رأسك فعليك فدية لا تغطيه لا من أجل البرد ولا غيره، فإن غطيته فعليك الفدية. هذا مثل من يؤذيه شعره فيحلقه مضطرا فعليه الفدية. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول ما حكم لبس المخيط كاملا ولم يخلع عند الإحرام وذلك بعذر، فهل عليه فدية إذا زال هذا العذر؟ عليه الفدية على كل حال إذا كان قد لبس المخيط يعني رغبة من غير نسيان ولا جهل فعليه الفدية وأيضا تعقيبا على السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات أحد الصحابة رضي الله عنه سقط من ناقته ومات أمرهم أن يغسلوه بماء وسدر ويجنبوه الطيب، قال ولا تغطوا رأسه، كفنوه بثيابه يعني ثياب إحرامه، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه هذا وهو ميت، قال فإنه يبعث يوم القيامة منبيا يبعث على هيئته. فتغطية الرأس لا يجوز سواء لبرد أو لغيره، فإن فعلت فعليك الفدية. وأما لبس المخيط كذلك لو لبسته لحاجة أو لغير حاجة، تقول مثلا ما تحمل أخاف من البرد أو مريض أو نحو ذلك، هذا مثل من يحرق رأسه متضررا به عليه الفدية. الوجه إذا استطعت أن تغطي وجهك دون رأسك فلا حرج، لكن من الأذنين فما فوق هذا كله تبع الرأس. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ المسجد النبوي غيره سواء، ما لم يكن هناك ضرورة قصوى من شدة زحام ولا تستطيع أن تنتظر أو ترى لك طريق آخر، فإذا وجدت فعليك أن تتق الله ما استطعت. فإن عمر رضي الله عنه كان إذا وجد إنسانا يصلي وليس أمامه سترة جلس رضي الله عنه وأعطاه ظهره وقاله أكمل صلاتك، يكون هو رضي الله عنه أمير المؤمنين يكون سترة لهذا المسلم يصلي. هذا دليل على أن السترة مطلوبة حتى في المسجد النبوي وأن المرور لا يجوز. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول إذا جاوز الميقات جوا ثم رجع إلى الميقات فما عليه؟ إذا رجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، سواء جوا أو برا أو بحرا، المهم أنك رجعت وأحرمت من الميقات. أما أنك تحرم ثم ترجع ما له أثر، كل سواء ما دام أنك أحرمت بعد ما تعديت الميقات سواء رجعت أو لم ترجع فعليك الفدية. فإن علمت أنك تعديت الميقات في الجو أو في البحر أو في البر ورجعت وأحرمت من الميقات الذي تعديته فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه نساء أتينا إلى الحج، ما هو الأفضل لهن، صلاتهن في المسجد النبوي أم صلاتهن في سكنهن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. والحديث عام سواء زائرة أو غير زائرة، لكن تأتي للمسجد وتصلي فيها أحيانا وكونها في بيتها أشر لها وأفضل وأعظم أجرا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعي مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ويقول إذا استأذنت أحدكم امرأة للمسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول ما حكم لمس المرأة، يعني يقول ما حكم لمس المرأة وهو على وضوء بدون شهوة؟ بدون شهوة لا يضر، تمسك يد زوجتك وتقبض عليها وتمشي معها في الطواف في المسعى في الشارع، هذا واجب عليك حتى لا تضيع منك. المهم أن لا يكون في نفوسكم شيء. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول ما حكم خروج الهواء، يعني خروج الريح، مع أنه لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة؟ ما شاء الله، ما دام منكم متأكد هذا ما يحتاج سماع، هذا ما يحتاج شهود. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال يخيل للرجل، يخيل يوسوس له، فقال لا ينفتل من صلاته، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فإن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيحرك شعرة أو ينفخ في دبره من أجل وسوس له. إذا كنت متأكد فلا أثر، لا سواء وجدت أو ما وجدت، متأكد خلاص. من إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متأكد أنك أحدثت أخرج وأجدد الوضوء. أحسن الله عليك. هذا سائل يقول يسأل عن كيفية الحج عن الميت بالتفصيل، ويسأل عن يسأل عن إيش؟ صفة الحج عن الغير. الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، إلا أنك عند الإحرام فقط تقول لبيك عن فلان، لبيك حجا عن فلان، لبيك عمرة عن فلان أبدا. وبعد ذلك عليك أن توصي، يعني تستوصي بأنك تدعو له ولنفسك وللمسلمين عامة، ولا ينبغي أنك تسميه تنويه عند المطاف ولا عند المسعى، نويت أن أطوف ونسعى سبعة أشواط، لا عن نفسك ولا عن غيرك، خلاص النية تكفي عند الإحرام فقط. أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل عن حكم النوم على الوسائد للمحرم. ما يضر، أنت بتنام سواء على الوسائد ولا على الأرض، المهم ما يكون فوق رأسك شيء، أما تحته شيء تضع رأسك عليه لا بد أن تضع رأسك لا على وسادة ولا على التراب. الكلام أنك ما تغطي رأسك شيء يكون فوق رأسك. أحسن الله عليك. هذا سائل يسأل أنه توجد ملاحف لحافة مثل الكيس، هل يجوز أن يدخل فيه في مزدلفة تقاء البرد؟ لا، إذا كنت محرم لا كل شيء على سواء مخيطا أو شبه المخيط، يعني منسوج على هذا، فإنه لا يجوز للمحرم أن يدخل فيها ويلبسه. السلام عليك. هذا سؤال يسأل أنه يقول الأحرم أنه أحرم أنه حج أنه أتى لعله قارن، فقل هل يجب عليه أن يقرن العمرة في التلبية؟ إذا كان قارن يقول لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة، إلا إذا كان في الأول أحرم مفرد بالحج ثم بداله لما وصل إلى مكة بداله أن يكون قارن يدخل العمرة على الحج ويقول لبيك عمرة وحجا. ينوي. أحسن الله. هذا سائل يقول أنه وصي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن أحد أقاربه. هذا كما قلت لكم سابقا أنه ما يلزم هذا الكلام، وتقول له أن سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصلي عليه، فإنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. هذا سائل يقول يسأل عن أيهما أفضل الأنساك، الإفراد أم قران أم التمتع؟ الأفضل كما ذكر العلماء التمتع، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرة ولا حللت معكم وجعلته عمرة، لما أمرهم بالتمتع ورأى أنهم عندهم تمنع وتوقف كأنهم كرهوا ذلك، أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه لو لم يسق الهدي لحل معهم وجعله عمرة، مما يدل على أن التمتع أفضل لأن فيه يسر وفيه زيادة عمل، وزيادة العمل فيه زيادة أجر، وزيادة العمل هو السعي، لأن القارن والمفرد ما عليه إلا سعي واحد، سواء سعى بعد طواف القدوم أو أخره مع طواف الحج، أما المتمتع فعليه سعي للعمرة وسعي للحج، ولذا أيضا يلزمه الهدي، فهو أيسر المناسك وأكثرها عملا. هذه أسئلة متكررة عن جواز أداء عمرة ثانية في الحج. اتركها متكرر، معروف انه لا يعني ليس من المشروع، انا ما اقول يعني محرم، كلمة غير مشروع يعني انه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من اصحابه انهم كرروا العمرة في سفر واحد. فرق بين اقول محرم او اقول غير مشروع. اذا صار غير مشروع معناه انك تفعل شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما اقتديت به، فلو كان مشروعا أو مسنونا لفعله عليه الصلاة والسلام أو أحد من أصحابه حتى نقتدي به، فما دام أنه لم يفعلوه تبين لنا أنه غير مشروع. وهذا حاج العلوات مفرد يقول أنه يريد أن يحج عن أبيه، فهل يجوز أن يعتمر لنفسه؟ مفرد؟ نعم. إذا كان حاجا مفرد، إذا أكمل حجه وانتهى ما بقي إلا السفر قبل أن يطوف للوداع، يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة عن نفسه إذا أراد، فلا حرج. هذا يسأل عن التفريق بين الهدي والأضحية. بين الهدي والأضحية. والأضحية، الهدي هو ما يلزم الحاج المتمتع والقارن، أو تهديه للبيت الحرام سواء في مكة أنت أو ترسله وأنت في بلدك، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يرسل الهدي وهو في المدينة أي وقت، يعني ليس وقتا معين، أي وقت تريد أن ترسل هديا إلى البيت الحرام يذبح هناك لك أجره ويؤكل لحمه، فهذا يسمى هدي. أما الأضحية هو ما تذبحه يوم العيد أضحية عنك وعن أهل بيتك وأنت مقيم في بلدك، وإن ضحيت في مكة كذلك، المهم الفرق هو أنك إذا جئت تذبح تقول اللهم إنه منك ولك، اللهم إنه أضحية عني وعن أهل بيتي، أو تقول منك ولك اللهم إن هذا منك ولك، هذا اللهم هذا هدي، وهكذا يعني يتعين بالتعيين، تقول هذا هدي أو هذا أضحية. السن إذا كان من الضان فيجزئ ما له 6 أشهر فأكثر، وإن كان من المعز فله 1 سنة فأكثر، أقل من 1 سنة ما يجزئ بالهدي والأضحية والعقيقة عن الصبي، كل سواء. وإذا كان من الإبل لابد أن يكون 5 سنين فأكثر، وإن كان من البقر فله 2 سنين فأكثر، على أن نحرص ونتفقد لا تكون معيبة مريضة مكسورة هزيلة أو عورة العين أو نحو ذلك، أو مقطوعة الأذن قطعا من النصف أكثر أو القرن، يعني كل هذه عيوب تمنع الهدي والعقيقة والأضحية. بارك الله فيك وبارك في علمك، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.